فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف العذاب عن بعض المشركين غير عمه أبي طالب؟ لا، ما ورد، هذا خاص بأبي طالب فقط، أما المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذا الحديث في أبي طالب يكون مخصصا للآية من ناحية التخفيف لا من ناحية إخراجه من النار. نعم.